السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشايخنا. انت تعالهم ربطه. اذا شفتوا شيخ وراكم اذا هو خجل انه يتقدم انتوا قدموه، ولا تخلوا ظهركم للعمائل، قدموهن ما بس بالأمور هاي. إذا بدك تشتري أول ما تشتري بدلة قدموا اشتري له جبة، وقبل ما تتجوز أنت جوز الشيخ، وقبل ما يصير لك بيت قدم الشيخ اشتري له بيت. وهي بدكم تعلموها للناس مثل ما متعلم سورة الفاتحة. الإسلام بنبنى من هون ابني. شو ابني؟ بنبنى من هون. بدنا اعتبر الشيخ خاروف النبي أقل الدرجات، في أقل من هي. فإذا النبي جاب لك خاروف ووصاك فيه، آخر السنة شو بيصير خاروف؟ بيذمتكم شو بالطعمه؟ لو عندكم فستق حلبي ما بالطعمه؟ خاروف النبي أعظم لما نائب النبي أعظم. ابن المسلمين الشباك النحاس اللي على قبر النبي أعظم لما نائب النبي أعظم. هلا أنا باب الحديد تبع بيتي أعظم لما الشيخ رجب أعظم. الشيخ رجب يا ابني نائب الشيخ، عم ينوب عن الشيخ. فهيك ثم أنتوا ابني، أنتوا المشايخ، هي تبع المشايخ، فقير وزاهد وما بده دنيا، هي ذبحة المشايخ. قلبه عم بيقول حقبة، بيقول للناس ازهدوا. خلاط، كونوا صادقين وكونوا شجعان. وبعدين بكرة الواحد ما بيحسن يحكي بحق حاله. المسلمين بيطالوا عن عرضه، انت شيخنا ليش قاعد ورا؟ قدم لقدام. لأن المسلمين مرضى العقول، عقول مريضة. في التوراة النص التوراة انه تذبح خاروف أحسن ما في الخاروف تقدمه لمين؟ للخاخام. النص الحرفي. إذا وقت بتحوش وبتخطف مزرعتك أحسن الثمار بتقدمها لمين؟ لرجل الدين تبعك اللي هو الخاخام. كل الأديان هيك يا ابني إلا المسلمين. اللي نزع المسلمين الشيخ جبنه جبان. وما بدي احكي الكلمة الثانية، انه بيعطي شكل وقلبه شكل ثاني. فلعلمكم شلون تعملوا. الشيخ احمد ما بصير يحكي عن حاله. انت شو اسمك؟ محمود. الشيخ محمود. الشيخ محمود بيروح بيدرس عواض الشيخ احمد، وهو الشيخ محمود بيعلم اهل الجامع حق الشيخ احمد عليهم. هو ما عاد متهوم، يقول الشيخ عم يحكي بشار حاله ما بشار حاله. بيقول لهم هذا الشيخ احمد من الصالحين، هذا نائب النبي، هذا النبي لو اوصاكم، لو جاب لكم السلم تبعه، لو جاب لكم العصايه تبعه سرمايته بتحطوه على رؤوسكم. والله الشيخ اعظم من سرمايه النبي. صح. سرمية النبي جمال. لا، الشيخ أعظم من الجامع. النبي أعظم لما جامعه أعظم. عظمة جامعه أجت منه. هلا جامع أبو النور أعظم لما الشيخ أعظم. جامع أبو النور صار منه علم ببركة الشيخ. فأنت بتفهم الناس وبتعلمهم حق الشيخ أحمد. والشيخ أحمد بعد مدة بيجي على الجامع بيعمل زيارة وبيفهمهم ايش حقك، لانه ما المقصود شخصك ابني، المقصود ان نكرم عاد وصف العلم اينما كان حتى الناس ترغب في العلم. لانه اذا انت عشت معيشة ضنكة ابنك ما عاد يصير شيخ ولا حدا يصير شيخ، فانت بطريقة اللي عم تسميه زهد مصطنع حتى ولو كان زهد حقيقي، انت قطعت الطريق الاسلامي على المسلمين. خلي الشيخ بهالزمان ما نأمن حياته الضرورية، نأمن كرامته، يكون له سيارة، يكون له بيت لائق، يكون له مرأة حلوة ظريفة، يكون لها من عائلة محترمة. بصير الناس كلها بصير مشايخ المسبحات، يا عاد بيترك المسبحة، والفواد بيترك الفول، والنجار بيترك النجارة، الطبيب بيترك الطب. هلا ما صار في من اخوانكم اطباء عم يمشوا جبه ولفه لو ما شافوني انا، ولو ما شافوا الشيخ رجب، لو ما شافوا الشيخ معز بيلبسوا الثياب، وفي مشايخ عم يشلحوا الجبه واللفه لانه انزلوا فيها. فهمانين يا ابني؟ بس هي مسكين الشيخ ما بيصير يعملها، بده يعملها باسلوب مع الناس، لانه الناس ما اطفال مجانين. شو ابني؟ هي ناحية. شيء ثاني، الشيخ إذا كان طلع شيخ حقيقي يا ابني، يعني بقلاواتي أصلي وقدم بقلاوة ما بيحتاج لا شيخ محمود يحكي للشيخ أحمد ولا شيخ أحمد يحكي للشيخ محمود، إذا قدم له صدر بقلاوة بصير ما يقولوا له قديه تأمر أستاذ، وإذا قدم له صدر بقلاوة بفرامي وفي بسامير عبد الصد ما يطلع المسمار بيتموا سب الشيخ، بيطلع من الشيخ شيء يأذي المسلمين. امبارح كان عندي جماعة أولادهم لفوا على الأخوان المسلمين، قالوا لي ما عاد نبعثهم على الجامع. يعني هذا الشيخ طعمه الناس شو طعمه هون؟ بسامير. فالشيخ الحقيقي ابني، الورد الحقيقي، الزوجة الحقيقية إذا تعطيها حقها، ومن جب صين ولو كانت محمرة وعينها خضر، وإذا كانت من شمينته أسود فالله يعز هاللي بيعز الدين ويكرم هاللي بيكرم الدين. الداعيات، الداعيات إذا صار في داعي بدنا نكرمها، نشجعها، نقوي همتها، وهي بدها كمان تشتغل فيما بينها وبين الله. ومسلم يا ابني عم يعطي للسكافي حقه، وللنجار حقه، للأبائيلي حقه، للمسبحات حقه، لبياع القماش حقه، للمكنسيان حقه. ما هيك؟ طيب ليش ما بيعطي للشيخ حقه؟ عند الشيخ بيشوفه أسفل الناس وأبخل الناس وأحقر الناس وأتفه الناس. ما شرط الشيخ يكون غني أو فقير، أنت بتقدم لأم كلثوم، بتقدم لها بشان فقرها، تقدم للطبيب بشان فقره، تقدم للمهندس بشان فقره. لا، إذا قدمت لحافظ أسد تقدم له ليش؟ مشان تتودد له، مشان يحبك. ما هيك؟ فهي ابني مسكين الشيخ، يا حسرتي على الشيخ، ذبحوه المسلمين، ما بيحسن يحكي. أنا بحكي لأني ما رح أعوز حدا منكم، وكلكم الحمد لله الله يرضى لكم أولاد بررة، هذا الشيء كله تجاوزتوه. والمسلمين أنتوا، انتو كما بكن تعلموا الناس حق الشيخ، متى ما الشيخ انتعش ابني بنتعش الدين، متى ما الشيخ تروحن بتروحن، والشيخ كمان يطلع ابني يأدي للناس حقها. البقلاوات عم بيعطيهم بقلاوة، والكندرجي عم بيعطيهم صبابيط، واذا عطاهم صبابيط البسامير من جوا فاتت بإجريهم وجرحتهم ياها، ايش لغوا فيها؟ وزار حط لهم بقلاوه عواض السكر، حط لهم ملح انجليزي، واذا اعطاهم بعث له صدر بقلاوه فاضي على الغداء وعازم جماعه آل، وعلى الغداء بعث لهم صينيه فاضيه، شيخ فاضي. الشيخ شو عم يفيد المسلمين؟ حط فيهم ايمان، حط فيهم خشوع، حط فيهم اخبات، حط فيهم ذكر، حط فيهم محبه الله ورسوله، علمهم. ما في شيء يا ابي، ما في شيء. فات على المطعم جحي، طلع بلا اكل لحتى ما يحط الوكش على حاله، قال له ايه؟ قال له غمسنا الخبزات بريحه اللحمات. قال له ايه بدك تدفع الاجره؟ شو هي الريحه ببلاش صارت؟ قال له بدك اجره؟ قال له طالع لي المجيدي رلم له اياه على البلاطه. قال له سمعت؟ قال له ايه؟ قال له قبض. فالشيخ اذا بيعطيهم الريحه شو بيقبضوه؟ هي طالب العلم حدا بيدرسكم اياها؟ اه، وهي بتوقف عليها نجاحكم ونجاح المسلمين. اه، وكونوا بكره سند لبعضكم، دعم لبعضكم، قوه لبعضكم. علموا الناس احترام المشايخ. المشايخ شو بيعملوا؟ كل واحد بينقد الثاني، كل واحد بيعترض، ما هيك؟ هن عم يزعوا شغلهم بايدهم مساكين. السبب ما تعلموا لكن ما تربوا. المدارس ما فيها تربية، خصوصا اللي بصير مثل الرسمية الخلاصة. نحن عملنا لكم اياها مقدمة لحتى ما ناخذ من وقتكم شيء، هي طلعت برانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن الآن في سيرة النبي في مرحلة صمود المسلمين في ميدان الدعوة. الدعوة هي كناية عن بناء الإسلام. البيوت تبنى على الأرض، قطعة أرض بنى عليها بيت. أما الدعوة الإسلامية تبنى في القلوب وفي النفوس وفي العقول. ومعنى الدعوة ومعنى الإسلام والإيمان نقلة الناس من عقيدة ورثوها واعتادوا عليها وألفوها، من عقيدة خاطئة إلى عقيدة صحيحة، من عقيدة رخيصة إلى عقيدة غالية، من عقيدة ما فيها أعباء ولا فيها مسؤولية. هلأ إسلام المسلمين اللي بيصلي بيصوموا شو حاملين أعباء ومسؤوليات؟ وطج هالأربع ركعات مين بيقول لا تطج؟ روح لإسرائيل تصلي، ما حدا بيقول لك لا تصلي. إسرائيل هي بتزيع القرآن، لأن القرآن هذا ما في أعباء ومسؤوليات ولا في ثمرات ولا في نتائج، لأن القلوب ميتة ابني. يعني إذا جبت أم كلثوم وهي في حال حياتها وعملت حفلة بالمقبرة للأموات، مين اللي بيقول لها آه وأوه؟ آه؟ قال ومن سمع الغناء بغير قلب ولم يطرب فلا يلوم المغني. فإذا قالوا له يا أخي ما انطربوا هدول، لك ما حدا لا تحرك ولا هز حاله، لك طيب هي صوتها ما حلو، لك ما صوت على هدول أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فالدعوة ابني إذا أنت أول ما دعيت نفسك واستجابت لله وللرسول، إذا ما صلّى قلب، إذا ما صلّى صلة بالله لفة وجبة ونحو أصوله. هلأ نحن أنا قريت الأصول، والشيء اللي قريناه أنتم ما عاد تحسنوا تقروا ولا، وصعب تفهموا الكتب اللي نحن قريناها كلها صعبة ومعقدة. والله ما قريت أنا الأصول لأنه ما في فائدة. والأصول لمن يجتهد، اللي بده يجتهد ويستنبط الأحكام بيحتاج للأصول. الناس بيحتاجوا لمن ينقلهم من الظلمات إلى النور. تعلمت أصول نقل الناس من الظلمات إلى النور، تعلمنا المنطق، له مجموعة خاصة 4 كتب حفظنا المتون والشروح والحواشي، كمان ما طلع منها شيء. ويا ريت تعلمت عواضم منها لغة إنجليزية، والله كنت يمكن بأمريكا كنت ما برجع. فالشاهد ابني كمان الشيخ بده ايش؟ بده يقوم بالدعوة. الدعوة عمل ما نقله عادات وأخلاق وعقائد، إفناء إنسان وخلق إنسان جديد. بدك تشيل عقله تكب له وتجيب له عقل جديد، تشلحه أواعي العتق وتلبسه بدلي. إذا أنت عورتك مبينة شلون بدك تكسي العورات؟ هذا مستحيل. أعمى شلون بده يعمل عمليات للناس يرجع إليها أبصارها؟ هذا مستحيل. مدرسة حراء، الذكر، التقوى، الاستقامة، رابطه بأقوى من الفولاذ. إذا نضج فيها الناحية بحسن ينضج الآخرين. وأما إذا هو ما حسن يهدي نفسه ويجعل الإيمان الحقيقي في قلبه، مليون مستحيل أنه يحسن يهدي إنسان أو يتحمل المشاق أو يبذل الجهود أو يتحمل الأذى. هذا شو بده في هالشغلة؟ ما في ولا بيفكر ولا بيقبل، حتى لو واحد دفشه ما بيندفش. فمرحلة المعذبين هي ابني لو ما اكتسبوا الإيمان القلبي والروحي وصاروا مع الله في مقام الإحسان يعبدون الله كأنهم يرونه، مستحيل يحسنوا يصندوا. فخباب ابن الأرت هذا كان من الصحابة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. البردة مثل شيء بنحط على كتفه لاففها وعملها مثل مخدة في جانب الكعبة، والنبي إيش متركي عليها. قد وقد لقينا من المشركين شدة شديدة من العذاب والبهدلات والتهديد والتخويف، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ إلى أنت ادعينا، أنت حبيب الله وأنت رسول الله وكلامك لا يرد. قال كان متكئا فجلس محمرا وجهه، تأثر النبي وقال، شوفوا أمن انتبهوا لهالموضوع. هلأ نحن بدنا تغيير الأمور بالدعاء، اللهم شيخ بيطلع المنبر وبيعمل لي مراجل بإيش؟ بأللهم واللهم، حتى يملل الناس من دعاء الطويل. عواد اللهم 100 مرة قول اللهم مرة واحدة والباقي حوله إلى عمل في نفسك في بنائك. صلح البارودة تمام، صلح التوميجان تبعك تمام، ما التوميجان الحديد، التوميجان القلبي الإيماني، وانزل للمعركة والله معك ذكرا وحضورا وشعورا وحبا وفناء وإقبالا وطاعة وإخباتا. هذا الله معك، هاي لا حول ولا قوة إلا. أما تنزل المعركة بشهواتك بأهوائك بريائك، شلون در شي حلو عجبكم؟ غرضك رضاء الناس. والله أنا بعض الأوقات كن بالأموي والأموي يكون كله ملآن، يمر خاطر على بالي أني أنا موجود، حس كأني احترقت حرق خجلا من الله. وبعد الدرس استغفر الله من الدرس، انه انا هالدرس هذا اذنبت ذنب الله، عمل عملي ما بتنفع. فيا ابني لحتى الانسان يصير بده معلم يصنعه. قال فقعد محمرا وجهه وقال لما في دعاء بدكم تنزلوا تتحملوا المسؤوليات، بدكم تتحملوا الاعباء، بدكم تصلكم الاذى، بدكم تدخلوا المعارك، علموا الناس على دلائل الخيرات. بيمسك اللهم صلي منيح، صلى على النبي عليه، والدعاء كمان منيح، لكن ما كل دعاء. هلا الرزم فلفل اعظم ما في، شوفي السمنه، فاذا جبنا لك عواض الرزم فلفل تنكي السمنه، تغدى لنشوف. يا بصل لك زنطاريه بتركض ما بتلحق، يا بصل لك اسهال ما هي، وبعدين ما تنتق ما بتقبل. السمنه بمقدار، واذا جبنا لك رز على الحل من الكيس كمان ما بتاكل، واذا جبنا لك الملحات على الحل. من كل شيء بمقدار، الدعاء بمقدار، العمل. الدعاء بالنصر كم مرة الله ذكره في القرآن؟ يمكن مرة واحدة، وانصرنا على القوم الكافرين، لكن جاهدوا في سبيل الله كم مرة ذكروا؟ بدك تأكد على العمل، والعمل الخالص، الإخلاص عمل القلب، والجهاد عمل الجسد. الجهاد إذا بدنا نجاهد، بنجاهد اليهود، بنجاهد الصليبيين، بنجاهد أمريكا، بنجاهد كل من يريد لنا سوءا. أما المواطن جهادنا معه في التعليم، بنعلمه، بنذكره بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالحب، بالإقناع. أنا يا ابني ما دعيت إنسان ملحد غير ملحد، حتى في ناس بينبوا على بعض البعض انه اوعكم تجتمعوا بالشيخ افتاروا، هذا بيشحركم جلسه واحده بتروحوا دبل لك. ثم قال انه كان من قبلكم، المؤمنين اللي كانوا قبلكم، ليمشط احدهم بامشاط الحديد، يجيبوا له مشط حديد كله بسامير ويحطوه هيك على صدره يطلع اللحم كله، ويتم يمشطوه حتى يتم هيكل ايش عظمي. ما لا يمشط احدهم بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، كل هذا يكت ويشلت ويقع في الارض، ما يصرفه ذلك عن دينه، عن واجباته الدينية في الدعوة، في الإعلان بدينه بإسلامه. ثم قال والذي نفس محمد بيده ليظهرن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، من غرب اليمن إلى شرقها، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني الإنسان بيصير إنسان السلام، إنسان الحب، إنسان الأمانة، إنسان الإخاء، مع صار إنسان الذيب والضبع يتعدى على غيره، بيخاف من الله. الخوف من الله هذا بيسعد الإنسان. والذيب، الذيب شغلته هي بعصاية بيمشي الحال، هذا حيوان وحش. أما الإنسان فيا ابني مين صنع هذا الطمأنينة والسعادة للإنسان؟ شخص النبي، شخص الداعي. هي أنت مهمتك، أنت نائب النبي، نائب الطيار، وكيل الطيار بيطير الطيارة، ما هيك؟ شوفوا إذا بعت وكيل عنه للسيارة شو معناته؟ بسوءها لما ما بسوءها؟ إيه أنت شيخ شو عم تعمل؟ لكن النبي قام بهالقومة خروجا من حراء. أديش تم بحراء؟ سنين، ما يوم ما شهر، سنين، كل فوتة تم فيها شهر أكثر أقل. وهو اللي روحه جبلت من روحانية الملائكة، وتولاه الله بذاته. إن إحنا أبني ما فينا هالاستعداد وهالكفاءة، إن إحنا لازم نعد بحراء 10 سنين، بحراء ما بنعد ولا يوم ولا ساعة. وشو أنا شيخ كنت أعظموني، أنا شيخ كنت أصير أولياء بسببي، هذا ما بصير ابني. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وقال خباب: لقد رأيتني يوما وقد أوقد لي نار ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك ظهري. بطحوه على بطنه، شعلوا النار على ظهره، قالوا ما انطفت مما ينطفت بالدهن تبعه هاللسان من ظهره. إيه ابني هلأ ما في شيء، ما في شيء. إذا كنت داعي حقيقي، الملحد الشيوعي الماركسي اليهودي النصراني المجوسي، الناس يا ابني الآن أحسن من الناس في زمان النبي في قبول الدعوة. إذا أنت كنت داعي حقيقي، الناس صار فيها عقول، صار الخرافة هي تنبذها لحالها من غير شيء. قبل 50 سنة ابني كان هذا الشارع وقت كان في موسم للمشايخ الرفاعية يطلعوا بالنوبات تبع الطبول والمرفعجية وهي تبع اللي سنجا جهلة وعوام، وفي منهم مشايخ سكرانين ويروحوا على قرية برزة في طاقة بده يفوتوا هو والفرس من الطاقة، إذا فات بالطاقة هذا ولي، وإذا عصي وانكسر ظهره هذا صاف الفحص. هاي بطلة ابني. كان أخواننا الشيعة يضربوا بالجنازير بالقامات يذبحوا حالهم وقت عاشورة، كمان هي بطلها الشيخ محسن الأمين. فالناس كانوا نص عقيدة خرافات، هذا هلأ الناس كلها لحالها. والإسلام إذا كان بالحكمة بدك تبين لهم حكمة الأشياء، هذا ليش حرام هذا ليش حلال. الشيخ كله هذا ما لا أرى ولا تعلمه، شلون بده يعلمه؟ فاقد الشيء لا يعطي، لذلك بده يفشل ابني. مثل سيارة بلا موتور، سيارة بلا دواليب، سيارة بلا ديفرنس، وبيقولوا له أنت صرت سيارة، أو سيارة هذه بتنحط الجيبة بلاستيك، أخي ناقص دواليب ناقص بلور. وهي عم تمشي كمان بالبطارية إعاد. فقال: وكان خباب قينا. شو معنى قينا؟ يعني حداد، كان حداد. وكان مملوكا لامرأة اسمها أم أنمار، فكانت سيدته تعذبه فتأخذ الحديدة وقد أحمتها في النار فتضعها على رأسه. يا ترجع لعبادة الأصنام أو بدك تتم تتعذب بالنار والحديدة براسك حتى تموت. هذا ابني شو اللي خلاه يحمل هالأعباء هالعذاب؟ والنبي ما دعاله كمان، قال له بدك تصبر، الصبر شطر الإيمان. هل تعلمت فقه الصبر؟ باللسان والأذان ما بيكفي، بده طاقة. يعني إذا قلت لك احمل هالكيس، كيس 10 أكياس رز تحسن تحملهم؟ بدك تجيب سيارة تحملهم، السيارة هي اللي فيها الطاقة. تمام، إذا ما بتحمل أشياء بالله، إذا قلبكم ما يمتلئ من نور الله ومن ذكر الله ومن عشق الله، وهي ما بصير إلا بالصحبة، ما بصير إلا بالهجرة. مهما بذلت، إذا رأيت من تصح الهجرة إليه، من هاجر الهجرة إلى الله ورسوله لمن المدينة المنورة. الناس بيروحوا لوين؟ للمدينة فتهاجر إلى الله ورسوله. يا الله بالمدينة حيث يكون النبي تجد الله عنده، حيث يكون العارف بالله تجد الله عنده، بمجالسته تشعر أنك جليس الله، بمحبته تنتقل إلى محبة الله، بمعرفته توهب معرفة الله، بخدمته تشعر بالقرب إلى الله. فما في العالم المعلم يا ابني. قال فشكى ذلك إلى رسول الله، دعا له هالمرة، قال اللهم انصر خبابا. قال فأصاب مولاته صداع في رأسها فكانت تعوي مثل الكلاب، فقيل لها اكتوي، قالوا لا حطي اكوي راسك، فكانت تأمر خبابا فيأخذ الحديدة فيكوي بها رأسها. مرة دعاء ومرة صبر ومرة من هون، يعني ما كله بدك تمشي فيها على الهين. الله خلق الصبار وخلق معها شوك، معناته ان الحلاوة ما بتصير، خلق الرمان وخلق قشره مر، يعني حلاوتها ممزوجة بمرارتها، والورد من الشوك، معناته الورد ورد الدنيا مخلوط بشوكها، بالآخرة الورد من غير شوك، والرمان بتاكل بيشرب مثل البقلاوة. هل حدا منكم بيأشر البقلاوة؟ قال ومنهم بلال من المعذبين، كمان بلال كان عبيد، يعني هل أول من آمن بالنبي مين؟ الأندبورية، هالفقراء الطفرانين هالمقطوعين المرسة، أول الشيخ ما بيجي لعنده مين بده يجي؟ إيه بيقطعوها برقبته مفلش، ما على شيء، أولهم فقراء لكن تنتهي، انتهت بأبو بكر وبعمر وبعثمان وبسعد وبعبد الرحمن ابن عوف، بعدين بالملك بالأمبراطور، بعدين انتهت بفتح نصف العالم. ولو استمروا العرب على الإسلام اللي علمهم يا النبي، كان لو أذكرت الأرض على 50 كرة كلها كان الله جعلها ملكه، لكن تغيروا فغير الله ما بهم. قال وكان عبدا، وكان سيده أمية ابن خلف، فكان يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة، مكة ظهرية الحمراء نصف في شدة الحر، بعد أن يجيعه ويعطشه ليلة ويوما، يوم وليلة لا يطعميه ولا يسقيه، فيطرحه على ظهره في الرمضاء، يعني في الرمل إذا اشتدت حرارته، ولو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت، أدنى الرمل حامي تنشوى عليه اللحم، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعبد الأصنام اللات والعزى، فيأبى ذلك ويقول أحد أحد فرد صمد. ابني هاي هذا صبر وتحمل فوق الطاقة، الطاقة الجسدية ما بتحمله بالقوة الروحية. أنا بعرف بعض إخوان شيخنا كان في أثناء الختم يؤخذ عن نفسه، يضرب حاله بالحجر، يعني لو كراسه حجر بتفرطع، يصحى ما في شيء. هذا بإيش تحمل هالضرب؟ تحمله بالقوة الروحية. فإذا صلك الحياة بالله الآلام ما عاد تحس فيها، قد تحس بها لزائز، البعد ما عاد تشوفه بعد، الكثرة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، بأرجيك كثرة أعدائك خلال عظمة عدوك بأرجيك ياها ضئيلة، بيغير لك كل الموازين. هذا كان اسمه إيمان، هذا بعدين صار اسمه تصوف. شيء اسم تصوف، نحن بدنا الأسامي، ما بدنا الحقيقة، بدنا الحقيقة أبني. هلا الأسوارة كمان اسمها ذهب، إذا سميتها ذهب أو سميتها أسوارة يعني تفرق؟ سيدي سميها التاي بس هاتها خلي يعطوك اياها وتحطها بجيبتك ويخلي يسموا لك اياها حيه كمان. ما في اساور بيسموها حيات؟ يعني كلمه حيه تمنعك انه تاخذها اذا كانت سوار وكلها الماس؟ فالمسلمين من سخافتهم بتخانقوا على الالفاظ. هلا انا ابني ما بدخل بمعركه لفظيه ولا بدخل بمعركه سلبيه ولا بمعركه جانبيه، المعركه كلها ايجابيه وبنائيه. يحكوا خلي يحكوا، بدك تكون رجل، كلمة هربك من المعركة أنت مالك رجل. الخطرة شيخ كان له مريد، قال له يا سيدي الله يطول عمرك، أنت من أولياء الله ولك كرامة، الناس ما عم يقبلوا، اعمل لهم شيء كرامة عشان يقبلوا على الله. قال له طيب، قد ما ترجاه ودخل عليه ضوى شجريه، قال لي يوم الجمعة الثانية وقت تطلع على المنبر احكي للناس بأرجيهم كرامة. لما الشيخ طلع على المنبر وقعد فوق فات طير حمام، فالشيخ قال له يا طير الحمام عود على كتب الشيخ محمود، وقد ما شافوا إلا الطير طار هدى على، قال له على كتبه اليمين على كتبه، قال له انتقل على كتبه الشمال على كتبه الشمال، قال له طير على حضن الشيخ أحمد على كتف الشيخ أحمد، لعند الشيخ عمر لعند الشيخ عمر. الناس ما طار عقلهم، لما خلصوا صلاة انتشرت الدعاية ثاني جمعة عدراج الناس عدر رح يخسب الجامع فيهم، ما هو الطير ما طير حمام عصفور. فتاني جمعة اجوا الناس، طلع الشيخ على المنبر نص المنبر وقام نفس تنفيسه الها صوت، فهمان؟ نفس من تحت انتقد وضوءه لكن بصوت عالي كمان، ما جعلها يعني تحري، ما لها صوت ما حدا يعرفها. لا فهمتوا؟ إذا حدا ما فهم الناس سمعوا صوت التنفيسة، هذا أخذ صرماته هذا أخذ صباطه، الجامع كاد أنه يفرغ، ما صفي عنده إلا زمونات الأولانيات اللي قبل العصفور. لكن هذا المريد مسكين بده يبيض وشه ويرفع راسه بشيخه ويصير يعني دعوة، انسلق بدنه وانغسل بعرقه. لما خلص صلاة الشيخ قال لهم يا جماعة انت أضضوي لأتوضى، بينما أتوضى ورجع كان الجماعة، فبعد الصلاة دخل المرء قال له هيك يا شيخي سيدي هيك عملت فينا روحت الناس كذا، قال له يا ابني هاللي بيجي بعصفور وبيروح بتنفيشة بضاد وري وطه وهي، قال له هذا لا خير فيه، قال له هذا ما بيجي منه شيء، قال له اللي بيجيبه عصفور وبتروحه فلا لا تعتمدوا، اعتمدوا على التربية، اعتمدوا واعتمدوا بعد فضل الله على إيمانكم، فيكن إيمان بصير إيمان، ما في إيمان فيكن ما بصير إيمان في الناس. ومرة دخل على الأصنام فصار يبصق عليها. مين؟ سيدنا بلال. فرآه المشركون فأخذوه، وصار يقول: خاب وخسر من عبدك. فشكوه إلى سيده وقالوا له: أصبوت؟ شو أنت أسلمت وكفرت بدين قريش؟ قال له: ما صبوت. ومثل يقال له هذا؟ قالوا له: إن أسودك، يعني عبدك الأسود، صنع ذلك. بلال أسود لما هنن السود، يوم تبيض وجوهه وتسود وجوه. وما المراد من السواد؟ سواد اللون. واحد يقول فلان وشه أسود، يعني عمل عملة يخزى بها، فالخزي يعبر عنه بسواد الوجه. ما هيك؟ قل لسوت وشي. شو معنى سوت وشي؟ يعني أخجلتني وأخزيتني. قالوا: إن عبدك صنع كذا وكذا. فأعطاهم 100 من الإبل ينحرونها للأصنام، ومكنهم من تعذيب قريش. غير تعذيبه كما صار الناس يعذبوه. فقد بقوة إيمانه قد ما يحس بالعذاب، أو يراه بسيطا. فلما وقع في سكرات الموت، فمرته كانت تقول: واكرباه، وهو يقول: واطرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فبعض العلماء كان عامل قصيدة في حق سيدنا بلال، يقول: لاقى بلال بلاء من أمية. أمية بن خلاف، هذا اللي كان سيده مالك أمره، من أمية قد أحله الصبر فيها أكرم النزل. بواسطة صبره الله أعطاه المنزلة، أكرم المنازل وأرفع الدرجات. إذ أجهدوه بضنك الأسر، الجهد التعب والضنك الشدة، بشدة الأسر والعذاب، وهو على شدائد الأزل ثبت الأزر لم يزل. مع شدة العذاب لا تضعضع ولا تزلزل ولا شك ولا تراجع ولا وهن ولا ضعفت إرادته. ألقوه بطحا، بطحوه على بطنه، برمضاء البطاح، على الرمل اللي عم يتوقد مثل النار، وقد عالوا عليه صخورا جمة الثقل. فوحد الله إخلاصا أحد أحد، وقد ظهرت بظهره كندوب الطل في الطلل. ظهر بظهره الدمامل مثل النديه. إن قد ظهر ولي الله من دبر، إذا جرحوا ظهره، هذا أمية هيك عمل فيه، قد قد قلب عدو الله من قبري. هذا أمية الله شو عمل فيه؟ بمعركة بدر شقوا له صدر الصحابة، ومين اللي فعله؟ وطعنوا بقلبه مين؟ سيدنا بلال بذاته. لما أسروا ركض عليه مين؟ سيدنا بلال، وصار ينادي بأعلى صوته: يا أنصار الله، هذا عدو الله ورأس الكفر أمية ابن خلف، لا نجوت إن نجا. فهجموا الصعب عليه، تموا ينزلوا فيه بسيوف حتى قطعوه قطعا قطعا. فشافوا، وكان من جملتهم مين؟ سيدنا بلال، وأمية سيد قريش. فالله جعل المملوك مالكا والعبد بفضل اسلامه سيدا. اسلامه من الاسلام الصبر. الاسلام ما لقب، الاسلام علم، الاسلام ذكر، الاسلام تقوى، الاسلام صبر، الاسلام احياء الليل، الاسلام اخبات خشوع حب الله، خشية الله. شوفي من هالبضايع عندك، البقالية عنده بطيخ، عنده خيار، عنده بردقان، عنده تفاح، عنده سكر، عنده شوفي عندك في أطرميزات فاضية وغبار. إيه شو بده يقبض آخر النهار وآخر الشهر؟ شو بده يجمع؟ فالمسلمين صفيانين بلا إسلام، صفيانين إسلام الاسم، إسلام في صلاتهم خاشعون فيه ما في، للزكاة فاعلون فيه ما في، لفروجهم حافظون فيه ما في، وبشر المخبتين فيه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيه ما في، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا فيه ما في. مين اللي بده يصنع البضائع؟ الشيخ. الشيخ البضاعة فيه عم يستورد ما في. إيه إذا ما في كمان، إذا الناس قالوا له ما في، فعم يطلب حق من غير أداء واجب، وما بده يتعلم الواجب لحتى يؤدي. إيه بده يفشل ابني. يعني ما الشغلة صدفة أو الناس ما عاد ينفعوا. إيمان النبي وإسلامه اللي هو خشوعه وصبره وذكره ومعرفته بالله ويقينه ودعوته، هذا الإسلام شو جعل منهم خير أمة أخرجت لي؟ فبعدين سيدنا أبو بكر اشترى وأعتقه وتحرر من أسياده الظالمين العتاة الجبارين. ثم سيدنا أبو بكر أكثر اللي كان يأسلموه الضعفاء المستضعفين من العبيد والجواري، فكانوا أسيادهم ينزلوا فيهم كمان إيش تعذيب. فكان من جملة المعذبين من العبيد حمامة أم بلال. حمامة بلال، فاشتراها أبو بكر وأعتقها. هذا الجهاد بالمال، الدعوة بإيش؟ بالمال. الأغنياء الآن شاردين عن الإسلام، وفي منهم طيبين، وفي منهم أحسن من الفقراء، في منهم ذاكرين، في منهم خاشعين. ابننا الكل يصيروا بالتمني وبفرض الأوامر، لما بالعمل والبناء. هذا الجامع صار بالدعاء فقط، بالدعاء وبالشغل. أنا يمكن أكثر من 10,000 كيلومتر، 20,000 يمكن مسافر لحتى صار بناء الجامع. رحت على الكويت ما دفعونا ولا قرش، الأخوة المسلمين عملوا دعاية ضدنا، رجعنا بخفي حنين. ما يأس، ما مليت دعايات أكاذيب، الله يسامحهم ويغفر لهم. لكن يا ابني شو ذنبي؟ ذنبي لأنه بدي أعمل هالعمل هذا. لكن يا ابني بكرة أمامك الحاسدين، أمامك أعداء الإسلام، أمامك المغرضين، والناس في عقلهم مثل الأطفال المسلمين، مثل الأطفال ودون الأطفال. الطفل بتقول له برا في بعبع، ما عاد يسترجي يطلع. وإذا قلت للشيخ عمر قلت له برا في بعبع بيخاف؟ ما بيخاف. وكل ممكن سمعان عن الشيخ 5,000 سمعة، بعدين لما اجتمعتوا بالشيخ شفتوا هذا صحيح لما كذب. أنا بفرح لأنه هذا إن شاء الله الله عز وجل بيجعله في صحيح في يوم القيامة، لكن بس بزعل على المسلمين هل عم ينضروا بهالكلام؟ هم عم ينضروا، ما أنا عم ينضر. قال واشترى عامر بن فهيرة، هذا كان من العرب، فإنه كان يعذب في الله حتى يغمى عليه ولا يدري ما يقول. صديه زي هزيان، هلا ابني شو عم نتحمل نحن في سبيل الله؟ ما عم نتحمل شيء. اسلام الصبر، اسلام التحمل، العذاب. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا. هلا ما بتحتاج، هلا قوم لك عند على بكره بعد صلاه الفجر اذكر الله ساعه، وفي المساء اذكر الله ساعه، واذا كنت طالب علم الخلوه الصيفيه لو مهما كان تريك جامعات، لانه لسه ما صار لك جامعه ولا انت جامع. اذا بذلت لك شيء 3-4 اشهر وكسبت لك 40-50 سنة كتير، طلب العلم عم تروي عليه 10-15 سنة وبتطلع بلا شيء. لك ما بتحيي 15 سنة ب4-5 اشهر. حتى اذا لو قلت للناس يا جمال البوضعة بصيب الاسير فيهم، ومن غير ال4 اشهر لو بتقول حدثنا واخبرنا وتحفظ البخاري ومسلم بيصير انتاج، لكن كله سطحي. فانا عبد لكم يا ابني على سعادة الدنيا والآخرة. فقال ومنهم ابو فكيهة، كمان هذا كان من العبيد المعذبين، كمان سيدنا ابو بكر بماله اشتراه واعتقه وخلصه. كمان كان صفوان ابن أمية كمان يعمل فيه مثل ما كان يعمل ببلال على الرمضاء، وفي شدة الحر والصخرة على بطنه، ومن تقل الصخرة لسانه طالع من تمه وهو تحت العذاب، وصمد وما تراجع ولا انهزم ولا الآلام ولا التعذيب. ومنهم أم عنيس، كان سيدها يعذبها فاشتراها أبو بكر وأعتقها، وكذلك ابنتها واسمها لطيفة، وكذلك أخت عامر ابن فهيرة، كمان سيدنا أبو بكر قل كانت عند عمر فكان يضربها حتى يمل. سيدنا عمر وما أدراك في الجاهلية. فاشتراها أبو بكر وأعتقها، واشترى لبينة، واشترى الزنيرة على وزن سكينة، وكانت جارية لعمر، فكان يعذبها مع جماعة من قريش فتأبى إلا الإسلام. فقال أبو جهل ألا تعجب إلى هؤلاء وأتباعهم، لو كان إلى هؤلاء واتباعهم لو كان ما أتى به محمد خيرا وحقا ما سبقونا إليه، أفتسبقنا زنيرة إلى رشد؟ هاي هالفصعونة هالجارية المعترة، هاي فهمان ونحن ما لنا فهمانين؟ فأنزل الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، لو كان خيرا الإسلام ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لكان بدنا نحكوا بكرة عليك. أنا كان كثير من المشايخ الله يسامحهم ويغفر لهم يقولوا عني حكواتي، هذول أهل العلم أهل الدين. يعني إذا الشيخ ذكر قصة، القرآن ما ذكر القصص؟ ما نزل سورة سماها سورة القصص؟ ما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ المشايخ ابن المشايخ العلماء، النبي يقول المؤمن بين 4 أعداء: مؤمن يحسده، وكافر يقاتله، ومنافق يبغضه، وشيطان يضله. وبيجوا المسلمين والشيخ بأربع معارك بيجوا كمان هنين المسلمين بدل ما شيخ عاوشي عطشان جوعان نبعت لك فشاك نساعدك كمان بيجوا هنين العدو. ايش الخامس؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هي ميتة. اجتنبوا كثيرا من الظن كمان ماتت. الخطر واحد بدوي كان الشيخ يعلمه سورة الفاتحة عشان يعرف يصلي ما كان يحفظها. بعدين فكر الشيخ فكر قال له شو تشتغل انت؟ قال له راعي غنم. قال ايه بكرة جولي سبع غنمات على الكتاب. قال له شو دخل السبع؟ قال له هذا انتم ما عليكم، جابوا له سبع غنمات. قال له هذول إذن أسامي؟ قال له لا. قال له هي راح اسمي لك اياها، هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي اسمها الحمد لله رب العالمين، وهي الرحمن الرحيم، هي مالك يوم الدين، هي اياك نعبد واياك نستعين. سمى له اطلق له على كل غنمه اسم آية. قال له سمعني اسم الغنمات رأسا. قال له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال له هذول باسم الغنمات تقراها بالصلاة. بعد خمس ست اشهر شافوا، قال له حافظ الفاتحة؟ قال له يعني. قال له سمعني؟ قال له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. قال له وين اياك نعبد مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين؟ قال له والله شيخي ماتوا. وين حقائق الاسلام؟ وين اخلاق الاسلام؟ وين صفات الاسلام؟ كلها ميتة. صفيان ابني إيه بدك انت عاد تحيي الموتى، بده يكون في معك ماء الحياة روح الحياة، بده يكون في معك روح القدس ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فقال ولما اشتد الضرب والعذاب على زنيرة عميت وذهب بصرها. كان هيك الإسلام صار يا ابني؟ انت شو تحملتوا في سبيل الإسلام؟ عبقلكم اذكروا الله، الذكر ما طريق ما تصوف ما نقص بندي، لا إسلام. بالقرآن في ذكر لما ما في في، وهلي بالقرآن هذا إسلام لما تصوف، قولوا إسلام. لأنه بيجي هاللي أعداء التصوف بيقطع الناس عنك باسم التصوف، اقطع الطريق عليه، قل له أنا ما في عندي تصوف، لا قادري ولا تيجاني ولا شاذلي، ونحن بنحط نعال الأولياء على رؤوسنا. قل له نحن عندنا قرآن، الذكر الرابطة قول محبة الشيخ. الصحابة كانوا يقولوا رابطة لما الله قال رابطة لما محبة الله ورسوله. ايه عبر بتعبير القرآن ما بيكفي؟ كون حكيم حتى ما يضيعوا جهدك ووقتك بالمعارك الجانبية، قيلوا قالوا قالوا قيل. فهمان بكرة انت في افريقيا يعني بتنزلوا المعركة رأسا لضرب المدافع، ما بتنشغلوا عن المعركة الذاتية بشيء غير إنتاجي. فقال المشركون ما أصاب بصرها وأعماها إلا اللات والعزة. شو اللات والعزة؟ اسم صنمين. وجاءها أبو جهل فقال لها إنما فعلت بك وأذهب بصرك اللات والعزة. فقالت له ولهم والله ما هو كذلك، وما يدري اللات والعزة من يعبدهما. بالإسلام مين طلع الأعقل الأفهم التقدمي المثقف، ومين طلع الرجعي الجاهل الأمي؟ هذا الإسلام يعني. هي الجارية العبدة اللي هي أحط الدرجات صارت أرفع الدرجات علما وعقلا وإدراكا. ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على أن يرد علي بصري، فما أصبح الصباح إلا ورد الله عليها بصرها، فقالت قريش هذا من سحر محمد. وكان من تعذيب قريش للمسلمين كانوا يلبسونهم أدراع الحديد ويطرحونهم في الشمس لتؤثر حرارتها فيهم. هيك الإسلام صار يا ابني، هيك الجوامع صار، نحن نفتح عيوننا، الجامع معمر والشوفات والكهرباء والسجاد والشيخ قاعد عم يستناك وشو بتريد بيعلمك، أما هنين دروع الحديد وعالظل وعالرمضاء وحرارة مكة، الحرارة يمكن أكثر من 60-70، وأحد أحد فرد صمد. قال وفي مرحلة التعذيب حفظ الله النبي بعمه أبي طالب، لأن النبي يتعذب ويقوم يدعو ما ممكن، فالله سخر له عمه أبو طالب. أبو طالب عند أهل التصوف في قلب إيمانه، أما عند إخواننا الشيعة مسلم كامل الإسلام، وإن شاء الله بيكون كلامه هو الصحيح. نحن فإذا منقول في الإسلام في قولان، في قول بإسلامه وقول بعدم إسلامه، أما عند الله كم قول فيه؟ وأنه هذي بيصح؟ فإذا كان مسلم نزعل نحن؟ لا والله، والله نفرح فرحا عظيما، لكن هيك بلغنا وهن هكذا بلغوا. ليش لحتى نختلف ابني؟ ليش لحتى نختلف؟ شغلة هي مرجعها إلى الله، أنت بدك تعمل الله ثاني لحتى أنت ما لك الله ثاني ولا الله ثالث. ما دام المسألة إلا الله اتركها لله، أنت شو وظيفتك؟ أنت وظيفتك تحمي الداعي، صير أبو طالب وصير أبو بكر خلص المعذبين. شو ابني؟ أما نختلف على شيء ما من خصائصنا ولا بيفيد الاختلاف. الخلافة بين علي وبين أبو بكر لا بتنفعنا ولا بتنفع أبو بكر ولا بتنفع سيدنا علي، عم نختلف على أمور صبيانية. لكن هم في عندهم الرجعة أن سيدنا علي بآخر الزمان بيرجع هو والحسن والحسين والنبي والأنبياء وبني أمية بيرجعوا، ورد بتصير الحرب مرة ثانية، والله بينصر سيدنا علي على أعدائه وبيتم 44,000 سنة في الحكم. هم هيك ثبت عندهم إن شاء الله، نحن ما ثبت عندنا كمان ما بنختلف، هاي نتركها للزمان. ابني هاللي بده يحكم فيها مين؟ يعني لا تدخلوا بشي ما له نتاج، شي ما في منه ثمرة إن شاء الله. هلأ إذا حقيقة برجع سيدنا علي أنتم بتزعلوا لما ترضوا، وإذا بصير حكم له 44,000 سنة تزعلوا لما ترضوا، والله لحتى نسفق له ونبوس إجره. وإن شاء الله أعوام 44,000 سنة 444,000 سنة. يعني هيك مسائل لا تاخذوا وتعطوا فيها إن شاء الله. بتم أنت وأخوك الشيعي. هلأ كنت من مدة عند بعض علمائهم، لما طلعت طلعوا نساء ودعوني، ولكن شو وداع؟ كأعز أخوات الجامع قالوا والله يا شيخي لما كنت في المستشفى، والله جمعنا الفقراء في ستي زينب وعملنا له نصفيحة أطعام الطعام على نية الله يشفيك، وجمعنا المشايخ والعلماء حلقات الذكر والدعاء على نية الله يشفيك، وشيخ من كبار الشيوخ قال لي أنت أتيت قبل وقتك 100 سنة. الحب يا ابني بيجي بالحكمة، بيجي بحسن القول، بيجي بأن نقابل السيئة بالحسنة، أن نخاطب الناس بحسب مفاهيمهم. كان النبي لا ينادي أحدا من أصحابه إلا بأحب أسمائه إليه. بده باشا إله يا باشا، بيجي إله يا بيك، أمير أيها الأمير. فبالمناسبة حتى واحد خطر بمكة اشترى بطيخة، لما كسرها طلعت بيضة، اجى لعند بياع البطيخ رجعها، اختلفوا وراحوا لعند الأمير، ما بمكة بين مكة والمدينة، أمير الضيعة. بقى البطيخ يسموه حبحب، خير شو فيه، هذا حكى وهذا حكى. بعدين أحد قال له احكم بيننا يا أمير الحبحب. فالشاهد النبي أتى عدي ابن حاتم وهو نصراني، فالنبي خلع بردته ورداءه اللي على كتفه ومد له، قعدوا عليه والنبي قعد على التراب. النبي عم يكرم مين؟ النصراني. الشيخ بيعرف يعملها، وإذا الشيخ شافه بيطالعوا عن دينه. هذا جهل لما علم، هذا تقوى لما هوى النفس. إذا بيعرف هوى النفس، وإذا ما بيعرف جهل وهوى النفس. لذلك ابن الشيخ شغلة الشيخ ما هينة إلا بإيمانه الحقيقي، بالإيمان الحقيقي. وكل الذي فوق التراب تراب، وليتك ترضى والحياة مريرة وليتك فليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. قال وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما المستضعفون فصاروا يعذبون بأنواع العذاب، فلما رأى النبي ذلك أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، إلى أفريقيا، لعن أخونا شو سمارة كمارة كمارة الله يرضى عليه. فذهبوا إلى أفريقيا إلى الملك النصراني المسيحي، فالمسيحية انتصرت للإسلام واستقبلت المسلمين أحسن استقبال، لأنها كانت مسيحية حقيقية. فالمسيحية الحقيقية هي المناصرة للإسلام، أما المسيحية الأوروبية هي مسيحية ما حقيقية. الإسلام الحقيقي بحب المسيحية الحقيقية، سيدنا محمد بحب سيدنا عيسى، القرآن الحقيقي بحب الإنجيل الحقيقي الذي أنزله الله على عيسى، والإنجيل الموجود فيه من وجهة نظر الإسلام فيما يقبله الإسلام وفيه ما لا. إيش؟ أما أنا وجدت الأناجيل الأربعة، ما في الأناجيل الأربعة مرة واحدة سيدنا عيسى يقول عن الله عن نفسه بأنه إله. شو ابني؟ فطلب العلم الآن كان لازم الواحد يقرأ الإنجيل، تقرأ التوراة، تقرأ الماركسية، هذا علم الكلام، هي علم العقائد، تقروا الاشتراكية، تقروا الفقه الجعفري. أنا إن شاء الله بالسنة الأخيرة إذا الله أحيانا بدي أريكم الفقه الجعفري، في أشياء كثير مستحسنة، في جميلة، في أشياء نختلف نحن وياهم فيها. المذاهب الأربعة فيها اختلاف، الاختلاف ما بيقتضي الافتراق، فقد يكون في هوى وجهل أو أخلاق الجهل هي اللي عم تفرق بين إيش؟ بين المسلمين. وبين المواطنين. بدك تحترم المواطن النصراني وأي مواطن كان من المذاهب الإسلامية. درزي إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي والله بيحكم له بالإسلام. أما قلبه أنت مالك مسؤول، الله هو من خصائص الله. فهمانين ابني؟ فنحن عم نحكم بالطبائع والعادات والأهواء، ما عم نحكم بالحكم الشرعي. هل اللي اغتالوهم بحكم الله، حكم الله، هل يسمح بأن يقتل من يقول لا إله إلا الله ولو كان كاذبا؟ ابني طيب، الشيخ محمد الشامي ما كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما كان مصلي وصائم؟ ما كان من كبار العلماء ويدعو إلى الله؟ ليش قتلوه وفي بيت الله؟ قال هذا حكم الله، هذا حكم الله لما حكم الشيطان، هذا حكم الإسلام لما حكم هدم الإسلام. مراهقين مغررين ومشايخ عجر وفيهم عملاء، لأن ابني الله قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الشيطان ما بيضل حي الله، بيضل هل بيتولى الشيطان وهل بيتولى الله وبيتولى النبي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أما إذا توليت الشيطان وجعلت وليك ووصيك وأستاذك وإمامك، مين اللي بيخليك تتولى الشيطان؟ الجهل وعدم العلم، بسبب عدم العالم الحقيقي. فبس أهلكوا وأهلكوا وأساءوا إلى أنفسهم وإلى الدين وإلى المساجد وإلى العلم وإلى العلماء، وأفادوا الإسلام شيء؟ هذول اللي كانوا يعادوا الشيخ، ولو استطاعوا لفعلوا ما فعلوا وقد أرادوا ومنعهم الله عز وجل. وشو السبب؟ إني أنا بدعي لهم. وكانوا قبل الحادثة إذا أي واحد وقع في شدة وبستطيع إني أنقذه لأجل لا إله إلا الله، لأجل الإسلام. هيك نحن كنا نعاملهم عملا بقول الله ويدرؤون بالحسنة السيئة، عمل بحق المسلم على المسلم. بدك تصبر ابني، يعني على الصبر الإيمان. فبتصير مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان ما ادعاء ولا لقب، الإيمان علم، علم القلب وعلم الشريعة، علم الأخلاق وعمل مع الإخلاص مع القلب مع الذكر، هذا الإيمان. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، لا تجعلنا من المؤمنين الكذابين ولا من العلماء الجهولين. عالم اللسان جهول القلب. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.